وبعضهم قالوا إذا انتظم بيت المال فبها، وإلا إذا لم ينتظم فيعطى لذوي الأرحام، حتى قال بعضهم قد أيسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله ذكر المذهبين وبين أدلة كل قول، وتقدم هذا. وبين أيدينا الآن الترجيح، أي المذهبين أرجح؟ قال رحمه الله الترجيح، وهو الذي نقرأه الآن، ثم يأتي بما يدل على اختياره لمن يورث ذوي الأرحام على من لم يورث. هم يفضل من ورث ذوي الأرحام، الذي هو قول عمر رضي الله عنه وجمع من الصحابة، وقال به أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما، وجمع من أتباع مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. إذن فالمذهب الأول والراجح والذي قال به جمهور العلماء هو توريث ذوي الأرحام، فهم أولى من بيت المال، لأن بيت المال عرضة لأن ينتظم وعرضة ألا ينتظم، وعدم انتظامه أكثر من انتظامه بعد عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم والصدر الأول. فلذا رجح المؤلف توريث ذوي الأرحام على من قال يصرف المال لبيت المال. اقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه وفقه الله تعالى في المبحث الثاني في توريث ذوي الأرحام وفي الإجابة على اعتراض المخالفين على هذه الأدلة. الترجيح بالنظر في أدلة الفريقين نجد أن الراجح منهما هو قول المورثين لذوي الأرحام، وذلك أن عموم الآيتين السابقتين يشمل كما أسلفنا من لا فرض له ولا تعصيب من ذوي الأرحام. فالآيتان هما قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وذلك أن عموم الآيتين السابقتين يشمل كما أسلفنا من لا فرض له ولا تعصيب من ذوي الأرحام، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل، وكذلك منطوق الحديث الخال وارث من لا وارث له. والخال من ذوي الأرحام. الخال وارث من لا وارث له يدل على توريث الخال، وهو لا فرض له ولا تعصيب، فهو ظاهر في محل النزاع. وإذا بقي الأمر دائرا بين أن يكون المال الذي خلفه الميت لبيت المال لمنافع الأجانب عن ذلك الميت، وبين كونه يرجع إلى الأقارب المدلين إلى الميت بالورثة المجمع عليهم، تعين الثاني، لأن ذوي الأرحام شاركوا المسلمين في الإسلام وزادوا عليهم بالقرابة فيكونون أحق بمال قريبهم. الإجابة على اعتراض المخالفين على هذه الأدلة: أما قولهم إن الآيتين مجملتان وقد بينتهما آيات المواريث، فلا إرث إلا لمن عينت لهم حقوقهم في آيات المواريث، فالجواب عنه أن يقال إن الآيات التي فيها بيان المواريث لا يرون توريث ذوي الأرحام. يقولون الآية مجملة، والمجملة تحتاج إلى بيان. ما الذي بينها؟ بينها آية المواريث، بينت أولو الأرحام الذين لهم نصيب في الميراث. فالجواب عنه أن يقال إن الآيات التي فيها بيان المواريث لا تمنع من توريث ذوي الأرحام عند عدم أصحابه. قال أن الآية التي فيها التوريث يوصيكم الله في أولادكم إلى آخرها لا تمنع توريث ذوي الأرحام، ونحن لا نورث ذوي الأرحام إلا إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب. إن الآيات التي فيها بيان المواريث لا تمنع من توريث ذوي الأرحام عند عدم أصحاب تلك المواريث، وقد ثبت توريثهم بأدلة أخرى. وأما قولهم إن عمومات الكتاب محتملة وبعضها منسوخ، فالجواب عنه أن يقال ما يصح أن تتخذوا هاتين الآيتين دليلا، لأنها عامة ومجملة، وبعض العام والمجمل يكون منسوخ، فلعل هذه من المنسوخة، وكذا تعليلات. نعم. فالجواب عنه أن يقال دعوى الاحتمال إن كانت لأجل العموم فليس ذلك مما يقدح في الدليل، وإلا استلزم إبطال الاستدلال بكل دليل عام وهو باطل. يعني لو أبطلنا هذا الدليل لكونه عام أبطلنا كثيرا من أمور الشريعة، لأنها كلها أو كثيرا منها ثبتت بأدلة عامة، فإذا قلنا الدليل العام ما يستدل به لأنه يحتمل أو يحتمل، معنى هذا لزم هذا أن نبطل كثيرا من الأحكام الشرعية. وإن كانت لأمر آخر فما هو؟ وأما قولهم عن الأحاديث التي فيها توريث الخال أن أسانيدها لا تخلو من مقال، فالجواب عنه من طعنهم يقولون توريث الخال في حديث الخال وارث من لا وارث له، هذه أسانيدها لا تخلو من مقال، فيها مقال، يقول فيها مقال لكنها بعيدة عن اللفظ وبعيدة عن الوضع، فليست موضوعة وإنما هي صحيحة، وبعضها صحيحة وبعضها حسنة، وليست واحدة أو اثنين أو ثلاثة، بل هي كثيرة الروايات، فيقوي بعضها بعضا. وأما قولهم عن الأحاديث التي فيها توريث الخال أن أسانيدها لا تخلو من مقال، فالجواب عنه أن هذه الأحاديث منها ما صححه بعض الأئمة ومنها ما حسنه بعضهم، ولا شك في انتهاض مجموعها للاستدلال إن لم ينتهض الأفراد. يعني تقوم مجموعها يقوم مقام الدليل الواضح، لأنها ليست حديث واحد نقول ضعيف ويترك، بل روايات كثيرة، ثم هي مروية عن صحابة متعددين رضي الله عنهم، ليست عن صحابي واحد، وإنما هي مروية عن صحابة عدد من الصحابة، وبعضها حسنة وبعضها صحيحة، وقد قبلها العلماء رحمهم الله، وهي أحاديث قد تعددت طرقها وقويت من وجوه مختلفة، وعرفت مخارجها ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين وليس لهم معارض. وأما قولهم أنها تحتمل إذا كان الخال عصبة فهو قول مخالف للفظ الحديث، لأنه علق الميراث على كونه خالا، ولو كان سبب توريثه كونه عصبة فعدل عن هذا الوصف الموجب للتوريث إلى وصف لا يوجب التوريث وعلق به الحكم، لكان في هذا لبس ينزه عنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان الخال كما تزعمون أنه عصبة لما احتاج إلى أن يقال عليه الصلاة والسلام الخال وارث من لا وارث له، يقول العم أو ابن العم أو ابن ابن العم ونحو ذلك، ما يعمد إلى الخال يقول الخال وارث من لا وارث له، مع أن له سبب يدلي به آخر أقوى منه. فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزه عن هذا اللبس الذي تزعمونه. وأما قولهم أنه يحتمل أن يراد بهذا اللفظ السلب إلى آخره، فيجاب عنه بأمور، أحدها أنه ورد في يعني السلب يعني الامتناع أن الخال لا يرث، يقول هذا ما دل عليه كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، ليس مثل الصبر حيلة من لا حيلة له، الصبر حيلة من لا حيلة له، هذا نفي أنه لا حيلة له، لكن هنا قال الخال وارث من لا وارث له، معناه أن الخال معروف وأنه يرث من لا وارث له بفرض ولا تعصيب. وأما قولهم أنه يحتمل أن يراد بهذا اللفظ السلب إلى آخره، فيجاب عنه بعدة أمور، أحدها أنه ورد في الحديث ما يبطله وهو قوله صلى الله عليه وسلم يرث ماله وفي لفظ يرثه، الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه وارثا والأصل في التسمية الحقيقة فلا يعدل عنها إلا بعد تحقق أمور، قيام دليل على امتناعها وبيان احتمال اللفظ للمعنى الذي عينه مجازا له وبيان استعماله فيه لغة. الثالث أن المخاطبين بهذا اللفظ فهموا منه الميراث دون غيره وهم الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا كتب به عمر رضي الله عنه جوابا لأبي عبيدة حين سأله في كتابه عن ميراث الخال وهم أحق الخلق بالإصابة والفهم. ذلك أن أبا عبيدة رضي الله عنه وجدت عنده قضية ما فيها صاحب فرض ولا صاحب تعصيب وإنما فيها خال هل يرث أو لا، فتوقف رضي الله عنه وكتب إلى عمر فرد عليه عمر الخال وارث من لا وارث له، يعني معنى هذا أنهم فهموا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فورثوا الخال إذا لم يجد من هو أولى منه. وأما قولهم أن المراد بالخال السلطان فيجاب عنه بأمرين، أحدهما أن هذا خلاف المتبادر من اللفظ وصرف له عن ظاهره من غير دليل، الثاني أن هذا التأويل يرده قول الرسول صلى الله عليه وسلم الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له، إذ لو أراد السلطان لقال أنا وارث من لا وارث له، لأنه عليه الصلاة والسلام هو يقوم وظيفة السلطان وهو وارث وهو ولي من لا ولي له والسلطان ولي من لا ولي له، لو كان المراد بالخال هنا السلطان لقال عليه الصلاة والسلام وأنا ولي من لا ولي له أو قال أنا وارث من لا وارث له. الجواب عن أدلة المخالفين، أما استدالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فيجاب عنه بأن الحديث جاء في سياق إبطال الوصية للوارث لأنه قد أعطي حقه من الميراث وهو لا ينافي توريث ذوي الأرحام الذين ثبت إرثهم، بأدلة أخرى فهم داخلون في من أعطاه الله حقه. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه هذا يدخل فيه ذوي الأرحام، معناه أنه إذا لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب فيرث ذوي الأرحام. وأما استدلالهم بالحديث الذي يفيد أن العمة والخالة لا ميراث لهما فالجواب عنه من وجهين، الأول أن هذا الحديث لا تقوم به حجة لأنه مرسل وقد روي من طرق لا تقوم به حجة، الثاني أنه على فرض صلاحيته للاحتجاج فهو وارد في العمة والخال فغايته أنه لا ميراث لهما وذلك لا يستلزم إبطال ميراث ذوي الأرحام. يعني يقول العمة والخالة لا ميراث لهما لكن ذوي الأرحام إذا وجد منهم أحد غير العمة والخالة ورث، مع أن هذا الدليل الذي يستدل به على عدم ميراث العمة والخالة هذا حديث ضعيف، قال لا تقوم به حجة ولا يعتمد عليه. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.